له من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن وصلنا معكم آخر شيء، آخر ما تكلمنا عنه حتى نمضي يعني قدما في الموضوعين. شوف الآن شرح رشاد التجديد الخيرواني للإمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب ابن علي بن نصر البغدادي المالك، القاضي عبد الوهاب يعني، هو يشرح الرسالة هذه. اسمعوا ما يقول في شرحه لكلام ابن أبي زيد. قال القاضي رحمه الله: وهذا كما قال الفرائض على ضربين، فرائض على القلوب دون الجوارح، فرائض على القلوب دون الجوارح، وفرائض على الجوارح دون القلوب. وعلى أن من فرائض الجوارح ما تشاركها القلوب فيه، ومنها ما يختص بالجوارح فقط، فما تختص به القلوب هو اعتقاد توحيده تعالى والإيمان بالله والإقرار بإلهيته، وإنه على ما هو عليه من صفاته الواجبة لذاته من حياته سبحانه وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والتصديق بأنبيائه ورسله وكتبه وشرائعه، واعتقاد وجود أوامره ولزوم طاعته والتعبد له، إلى ما يتصل بذلك مما يجري مجراه. فهذا من عمل القلوب وفرائدها، لا فرض للجوارح فيها على وجه. واضح؟ كأننا على رؤوسهم الطير. ما أدري هل من حسن الفهم أو من ماذا؟ فهمت ولا مفهوم؟ مفهوم. إيه، لازم نتحرك لسانكم نفهم أنا مفهوم يعني، بس أنا نمشي أنا الآن. أما السكوت تام هذا يعني، فلا بد من التصريح باللسان. واضح الآن؟ فهذا يعني ابن أبي زيد وشارح القاضي جعل أن الواجبات والعقائد شيء مختص بماذا؟ بالقلوب. وانظروا رحمه الله تبارك وتعالى كيف ذكر كل الأمور هي مختصة ماذا؟ من عمل القلب. واضح الآن؟ قال: فرائض على القلوب دون الجوارح. وهذه الفرائض على القلوب دون الجوارح إيش هي؟ لازمة، لا بد من اعتقادها. يعني قد يقصر في الإتيان بالعمل بها، لكن يجب أن لا يقصر في ماذا؟ باعتقاد ما يترتب على ذلك العمل بالقلب، كتحريم الزنا وشرب الخمر. الإنسان يعتقد حرمة ذلك، يجب أن يعتقد حرمة ذلك، لأنه من عمل ماذا؟ القلب. ثم يأتي بعدها العمل، وقد يستجيب ولا يستجيب. يعني هذه من الأمور يعني التي صرح فيها صراحة ابن أبي زيد القيرواني مع الرسالة تاع هذا. شوف في موطن آخر يقول رحمه الله تعالى، اسمع الآن بعد ما تكلم هناك على ماذا، اسمعوا الآن: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال فيكون فيها النقصان وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. هذا الكلام يعني في موطنين، وكيف هذا الموطن كيف تناول القضية، وفي هذا الموطن كيف تناول القضية، يعني هذا يدل على أن هذا الموضوع نحن نتكلم فيه أن ابن أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى لم يخلط بين ماذا؟ بالإيمان والتوحيد، بل جعل هذا الشيء وجعل هذا الشيء ومن هذا لازم يدرك هذا، لا يعني هذا الكلام منا على الدوام ونحن نذكر، لا يلزم منه ماذا؟ أن نستخف بماذا؟ بالأعمال، لأنه لا يبلغ الإنسان الدرجات العلى في الجنان والبعد عن عذاب النار إلا بماذا؟ إلا بالأعمال، يستلزم عليه تحقيق التوحيد مع الأعمال، وقد ينجيه ماذا؟ كما ذكرنا من قبل ماذا؟ تحقيق التوحيد. التوحيد الآن، التوحيد العملي إيش هو؟ هو العمل بمقتضى التوحيد، الواجبات الذي هي من الإيمان، عمل الجوارح، يعني الشيخ لكن سماها باسم التوحيد. لا ضير، احنا لا ضير ان نقول ان من حقق التوحيد آل الى العمل به، وكما نقول احنا هذا الان لازم شوف الان حتى لا نعود مرة اخرى الى مثل هذه القضية ونطير فيها، يعني احنا لازم ان الاعمال التي لا يستحقها الا الله عز وجل من ركوع وسجود وغير ذلك، هذه توحيد معنى إيه؟ توحيد العمل، يعني هذا التوحيد العملي إذا أخل به الإنسان ولم يأتي به، بالنسبة إليك أنت إيش تسمي؟ يسمك على الله عز وجل. إيه؟ هذا مشرك. ها؟ مشرك على غير الله. لا، هو الفرار، يعني من ركع لغير اسمع من اسمع ترك العمل او عمل العمل لك غير الله، ترك العمل، ناوت ناوت، هذا الانسان ترك العمل. نعود نرجع الى اول جزئيه ذكرتها ومنها انطلقت، من لم يصرف شيئا من العبوديه التي يستحقه الله لغيره ولم يأتي بموجب التوحيد من أعمال من صلاة وجهاد وحج وغير ذلك. شيخ هذا لا إشكال لك، يعني خلاص هل شيخ في احتراف المسافة، يعني الآن فهمنا أن يعني الشيخ محمد بن عبد رحمه الله يقصد بالعمل مطلق على العمل من خلال كلام الآخر، من قبل كان كلامه فيما يتعلق على في أولئك القوم الذين كانوا يقولون محمد رسول الله ويعتقدون معناه ولكن في أعمالهم أقلوا بالتوحيد. هذا يصبح هذا العمل هل هو من مقتضى التوحيد أو يناقض التوحيد؟ خلص إذا لم يعملوا. افهم مني مليح، الأسبوع الماضي ركزت لك يا سمير جدا جدا، قلت حتى نضبط القضية، وأنا عندي بالنسبة لي يقول في كلامه وذكرت وأعدت الكلام جيدا واضح. شوف ابن أبي زيد القيرواني لما كان الرجل ماذا؟ منضبط في تعريفه، أوقعنا في إشكال؟ أوقعنا في إشكال؟ ما أوقعنا في إشكال؟ لما كان كلامه تكلم على التوحيد وتكلم عن كذا، وبابه الآن باب التوحيد، وقسم العمل إلى قسمين، عمل القلوب وعمل الجوارح، انتبهت الآن؟ ففي هذا التقسيم هذا ابن أبي زيد القيرواني يتكلم عن التحقيق بتاع التوحيد. الآن من عمل بخلاف التوحيد هل عمل بالتوحيد؟ إذا لا يسمى عملا بالتوحيد. لأن شوف الآن لما نقرأ أنا هذا، أنا أقول لك أنا بالنسبة إلي وأنا نفهم شوية عربي، وهو يقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. كيقول لا بد أن يكون بالعمل، هل العمل بمقتضى التوحيد أو بمناقض التوحيد عندك أنت؟ بمقتضى التوحيد. ما هو بمقتضى التوحيد؟ الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وحج أم لا؟ ما يلزم من هذا الوعد. يعني إذا أردنا العبارة تكون صحيحة هنا، يقول هنا الإيمان لا بد أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم واللسان الذي هو الفهم. لا بد أن يكون، نعم، لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان وفي عدم عمل ما يقول يناقضه. شوف هنا الإشكال يزول ولا ما يزول؟ يزول الإشكال، لأنك أنت هو في صريح لا خلاف بأن التوحيد اعتقاد بالقلب وعمل ونطق باللسان وعمل. في هذا كمان يقول أنت عمل وهو يشرح في التوحيد. هنا لا بد أن نحمل أن العمل هنا بماذا؟ عمل جوار موافق للتوحيد الذي جعلنا ودك الآن في دار الرسانية، هو الذي جاء بالشرح. وانت المشكلة الأسبوع الماضي كنا نحاور، أنا ما انتبهت إلى الجزئية هذه، لو كنا قصينا من البداية، لأن الرجل صرح في موطن آخر بمال بمقصود بالعمل. الآن لم يبقى إشكالية الآن بعدها. أما إذا عمل بما يناقض به التوحيد هذا أصالة ليس مؤمن، لأنه نقض توحيده. الآن لما يقول هو الآن لابد أن يكون بالقلب الذي هو العلم وباللسان، احنا عندنا الآن اللسان حصل من المنافقين أم لا؟ حصل من المنافقين، لكن ماذا خصهم؟ الاعتقاد مع نطقهم. يعني هذا النطق كما قلنا ماذا فعل بهم؟ عصم دماءهم وأموالهم وكل في حد. لكن الآن لما صلوا ولا ما صلوا؟ صلوا. تصدقوا ما صدقوا؟ تصدقوا. إذا فعلوا خرجوا جهة مع الرسول، خرجوا. يعني هذه كلها أعمال فعلوها وهي بمقتضى الإيمان، لما كان الأصل الذي هو في القلب غير موجود راح. الآن الثاني إذا فعل بما ينقض به توحيده، هذا ماذا فعل؟ هدم التوحيد أساسا. ما نقولش عمل، علاش قلت أنا عبارة فيها إشكالية؟ اللي زاد وضح لنا هو كلام السندرية. ولهذا ابن أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى لما كان الموطن يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل ما كان منه إلا أن يضبط القضية ولا يتركها ماذا؟ واسعة. فقسم هذا الكلام، يعني جميل جدا كلامه في المقدمة هذا. وقد فرض، قال رحمه الله تعالى، وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. ومن ذلك الإيمان بالقلب، رجع إلى ماذا؟ إلى القلب. شوف الآن القاضي عبد الوهاب إيش يقول؟ هو يشرح كلام ابن أبي زيد القيرواني. قال رحمه الله: وهذا كما قال الفرائض على ضربين، فرائض على القلوب دون الجوارح، وفرائض على الجوارح دون القلوب، وعلى أن من فرائض الجوارح ما تشاركها القلوب فيها، ومنها ما يختص بالجوارح فقط، فما تختص به القلوب، شوف كيف التفصيل، هو ما تختص به القلوب هو اعتقاد توحيده تعالى والإيمان بالله. ولهذا ابن قيم الجزية وابن تيمية رحمه الله تبارك تعالى عندما يتكلمون في التوحيد يسموه توحيد العلم، اللي هو ما توحيد الربوبية والأسماء صفات. والنوع الثاني الإلهية لما يصل إلى تحقيقها من العبد، يسموها توحيد مال أو قصدي الطالب. فإذا نشق شقين نقول هذا النوع من التوحيد الآن وهو إثبات ما يختص بالله عز وجل. اليوم أنا جالس نبحث في القضية وجدت شيخ صالح على الشيخ يتكلم على قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. قوله لا خلاف أي عند أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان. وقال لا خلاف أن التوحيد هو قال أقدر الله شيخ محمد قال لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل واضح شعب. فيقول هو قوله لا خلاف أي عند أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان ثلاثة أشياء أي مسماه يقع على ثلاث أشياء الاعتقاد الباطن والقول باللسان والعمل بالأركان. فالإيمان عندنا هو اعتقاد بالجنان وهذه هي النون الأولى والقول باللسان وهذه النون الثانية والعمل بالأركان وهذه النون الثالثة. والإيمان أركانه ستة أعظمها وأولها الإيمان بالله والإيمان بالله ينقسم إلى ثلاث أقسام ويبدأ هو بحد ذاته. شفت الآن؟ فسر التوحيد بالإيمان بثلاث أركان ثم فسر التوحيد بالإيمان بالله عز وجل الشيخ الثاني لما قال وهو إيمان بالألوهية على ما أذكر يعني سمعت كلامه. لكن الآن عندما تقرأ لا خلاف أن التوحيد يقول ثلاث أركان فسره بالإيمان هذه إشكالية. لكن بعد ذلك الشيخ لما يذكر الإيمان لكنه بعد يجي يتكلم على الركنية يذكر الركنية أركان هذا كله تحقيق التوحيد عنده مررنا به ولا ما مررنا به ماذا قال في تحقيق التوحيد فعل الأوامر واجتناب المعاصي وابتعاد عن البدع. إذا نفس القضية رايحة يعني في مسمى في نهاية المطاف مآلها إلى شيء واحد طبعاً شوان يعني هذا كل تقريباً ليش قلت أنا لما كان الكلام فيه احتمال تجد معظم الشراح قلت لك الوحيد وهذا وقعت به مشادة مع أهلي في الموضوع كان في بيتهم بعد تبدي في قولها أن كلامي أنا في كتاب التوحيد في كتاب كشف الشبهات الاحتمال غير وارد قلت لها كذلك في كشف الشبهات وهي استدلت أن في بداية عدم العذر بالجهل لكن الشيخ بن عثيمين قال هذا عدم الظهور بالجهل ما هو في موطن آخر ما هذا يعذر بالجهل. اسمع الآن في هذا الشيخ أمس الشيخ صالح كرمه الله تعالى أبعد كتاب التقييدين الهلال جزاك الله خير هاي نعم قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إلا من شهد بالحق هم يعلم الأول يعني الشهادة والشهادة في اللغة والشرع في تفسير السلفي لآية القرآن التي فيها لفظ الشهادة الأول قال الاعتقاد بما سينطق به والاعتقاد بما شهده فكونه يشهد أن لا إله إلا الله يستلزم أنه اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة من علم ويقين لأن الشهادة فيها الاعتقاد والاعتقاد لا يسمى اعتقادا إلا إذا كان ثمة علم ويقين وقلنا هذه كلمة يقين سيأتي الكلام عليها بعدين إن شاء الله تبارك وتعالى أنها لا تكون في البداية مال بهذه الصورة تصبح يقين وإنما هذا الشيء موافق لمعنى للفطرة ولهذا بمجرد ما نطق الكفار بالكلمة لا إله إلا الله قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقتله له قال ما عنده يقين قال أنت كيف بلا إله إلا الله وسيأتي الكلام. الثاني التكلم بالشهادة كما أنها تقتضي اعتقادا فإنها تقتضي أيضا إعمالا ونطقا والثالث الإخبار بذلك والإعلام به فينطق بلسانه، وهذا من جهة الواجب، وأيضا لا يسمى شاهدا حتى يخبر غيره بما شهد، وهذا من جهة الشهادة، فيكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر بأن لا إله إلا الله، فاقترنت بذلك عن حال الاعتقاد، وافترقت عن كذلك عن حال القول، كما افترقت أيضا عن حال الإخبار المجرد عن الاعتقاد، فلا بد لتحققها من حصول الثلاثة مجتمعة. ولهذا نقول في الإيمان إنه اعتقاد، إنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يعني ما ما ما ما الفائدة من إدخال هذا في هذا؟ واضح؟ يعني الآن لما كان جزئية واضحة قلت لها أنا مما يؤكد أن العمل في هذه الشهادة غير مطلوب أن الله شهد. هل يطلع نقول عمل بالأركان في حق الله؟ لا، الملائكة ماذا؟ شهدت. هل نقول عمل بالأركان؟ لا، والعلماء شهدوا. إذن شهدوا بشهادة الله أم لا؟ إذن يعني معنى هذا، يعني هذه المسائل كما ذكر هو في الشرح بدون هذه الزيادة، ولو توقف عند شرحه لهذه المعنى وما ذكر فلا بد لتحققها من حصول الثلاثة. ولهذا نقول في الإيمان، هو يتكلم على ماذا؟ يتكلم على التوحيد. انظر فيه كيف الإدخال كتابة هنا، واضح الآن؟ تبوا يعني لازم طالبين يتفطن المثال قبل هذا. قال ماذا؟ الشهادة من شهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو. الشهادة من الله شهد لنفسه بأنه ماذا؟ هو الإله الحق. ولهذا هذه العبارة كتاب تعالى الشيخ تقي الدين الهلالي صرح بها بوضوح أن هذه شهادة من الله، لأن بعض أهل العلم يقولوا شهد أي ما مما جعل من الآيات البينات الكون تشهد له بمعنى بأنه الإله المعبود بحق، لكن ظاهر العبارة أن الله ماذا؟ شهد، ما هو جعل العلامات لتشهد، وإنما هو شهد لنفسه كما أوجب على نفسه. لا فرق بين أنه يوجب على نفسه ويشهد لنفسه. ولهذا إن الله يحب المدح، فماذا فعل؟ مدح نفسه ونمدح نفسه، أثنى على نفسه. إذن هم الآن يجعلوا يقولوا أنه شهد بمعنى ما بما جعل من أدلة كونية تدل على أنه هو الخالق، وهذا مع ظاهر العبارة أنه شهد الله أنه لا إله إلا هو كما قلنا. وقال المولى عز وجل في الحديث القدسي الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم ماذا؟ على نفسي، وجعلته بينكم محرما. فحرم على نفسي ولا ما حرم؟ حرم على نفسي. ما حق الله على العباد وحق العباد على من؟ جعل حقا، هو الذي جعل حقا عليه لمن وحده وانكره الجنة، هو جعله. إذن ما الفرق بين أن يكون شاهد غير لا شيء بذلك؟ ولهذا يقول أولا الاعتقاد بما ينطق به أنه لا إله إلا هو. اثنين، الثاني التكلم به. إيش هو؟ النطق. والآن عندك الثاني والثالث، عندي أنا شيء واحد. اسمعوا شو يقول هو. الثاني التكلم بها، فالشهادة كما أنها تقتضي اعتقادا فإنها تقتضي ماذا؟ أيضا إعلاما ونطقا. والثالث الإخبار بذلك والإعلام. ما الفرق بين النطق بين والإخبار؟ كيف فرق؟ شيء واحد. يعني الآن هذا تفصيل الثلاثي في هذا غير سليم، لأنه لما قال التكلم بها وهو يقول لا إله إلا الله ويخبر بها غيره بلا إله إلا الله، إذن هذا مطلوب الإخبار والشيء شيء الثاني والثالث يصبح هذا شيء واحد، وهو النطق بالشهادتين والإخبار بأنه يشهد أن لا إله إلا الله كما من قالها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فقولهم هي معنى شهادة منهم على أنفسهم أن يقرون بأنه هو المعبود بحق وغير ذلك. إذن هذا هو تقريبا المسألة. وين عندما الآن كلامه كان سليما في البداية وهذا يستلزم أن التوحيد هو عمل معنوي قلبي. يعني أصل التوحيد عمل قلبي، وكلما ازداد التحقيق الجوارح عملت بمقتضى ذلك. لكن هو في نهاية المطاف، ولهذا نقول فالإيمان إنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. إحنا في موطن التوحيد ولا موطن هذا؟ ما في موطن التوحيد. إذن كان لابد أن يكون التفصيل بهذه الصورة إلى غير ذلك من المسائل، يعني الجهاد الضار تحتاج إلى فش. يقول لهذا الشيخ المجزير رحمه الله في غفلة الأفان، ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة وإفراد الرب سبحانه بها، فلا يشرك العبد به فيها غيره. والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين هي كلمة التي يدخل بها في الإسلام، ولا يدخل الإسلام إلا بها، وتعصم دمه وماله إلا بالإتيان بها، ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب واللسان. وذكرها وذكرها أفضل الذكر كما في صحيح ابن حبان، أفضل الذكر لا إله إلا الله. والآية المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة القرآن، والسورة المختصة بتحقيقها تعدل ثلث القرآن، إلى غير ذلك. يعني من هذا الأمر هذا الأخير الآن، يعني بهذا نكون قد مشينا شوط وانتهينا، يعني أظن ما نزيدوش، يعني نضيف. تفضل في شيء؟ لا نقيم. تفضل. من سبق أن شرحت وقت الحلقات الماضية. لا. هذه نقطة يعني إيش مازال عندك بعد هذا؟ يعني سمى التوحيد اسمين، علمي وعمل. إيه هذاك إحنا نقول أن يفرد الله بالعبادة، وأن لا يصرف شيء من العبادة لله، فإذا عبده حصل المطلوب. ولهذا قال عند شرح الآية القرآنية لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لله ليعبدون، في بعض الشراح لها يقول ماذا؟ إلا ليوحدون. معناتها ذلك إذا وحدوه صرفوا له العبادة، وهو توحيد العبادة. يعني احنا الان ما نش ننجي، احنا رانا نتكلم الان على تحقيق التوحيد اصالة، وتكلمنا عليه الذي ينجي من عذاب الله. لو كان التوحيد على رأيك انت لا يكون الا بالعمل والعبادة، لا يخرج اولئك الذين لم يعملوا خيرا قط من الجنة، من النار. نعم، صح ولا مو صح؟ إذن هو كان يتكلم على أن توحيد الله في العبادة معناتها أن لا تصرف العبادة لغيره، هذا مقصود توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية. معناته هو المستحق للعبادة، وهذه العبادة إذا قصر العبد في الإتيان بها ولم يصرف لغيره فهو مقصر في تحقيق توحيد العبادة، هو مقصر. لكن مع ذلك ما صرفها لغيره ووحده فيها، هذه الجزئية لازم تدركها، مع قول يعني ما صرفها لغيره. واضح. والحين سنتكلم على بقية الحديث، يعني في كتاب التوحيد. طيب إذا يعود يرجع إلى حديث يعني الأخير، وهو تحقيق أن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة غير حساب. نعيد يعني الحديث حتى نتم المسيرة بإذن الله عز وجل بعد هذا البيان والتوضيح في هذه المسألة التي كان لابد للإنسان أن يتكلم عنها وأن يوضح ما فيها، وإلا يتلتبس الأمور على الناس وتصبح القضية ملتبسة كلية، أقصد الأمر يعني أن يتكلم عنها الإنسان مع احترام أهل العلم وبقاء أهل العلم. ونحن ما فرض الله علينا أن نقلل أهل العلم ونجعل من كلامهم نصوصا يعني تتبع، بل أوجب الله علينا معه أن نتبع نتبع الحق حيث كان ولا نلتفت إلى غير ذلك. ولهذا كلام جميل جدا لابن قيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى في عدد الحاشيه على سنة أبي داود: فهذه كانت نبهنا بها على بعض فوائد حديث ابن عمر فلا تستطلها فإنها مشتملة على فوائد جمة وقواعد مهمة ومباحث لمن قصد الظفر بالحق وإعطاء كل ذي حق حقه من غير ميل مع ذي مذهب. يقول من غير ميل مع ذي مذهب ولا حرمة لإمام وأصحاب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تابع. يعني شوف الإنسان ولو درس على أئمة وقرأ على أئمة وغير ذلك فالواجب أن لا يكون ما قالوه أو تكلموا به أو تلفظوا به أن يكون قرآن منزل، ولا بد أن يتابعون عليه. والنصوص بعدها إذا جاءت بخلافه ماذا فعل بها؟ تؤولت على غير طاهرها وحملت على غير محملها، يعني متابعة للشيخ. فيقول رحمه الله تعالى بل تابع للدليل حريص على الظفر بالسنة والسبيل يدور مع الحق أنا توجهت به ركابه ويستقر معه حيث استقرت مضاربه ولا يعرف قدر هذا السير إلا من علت همته وتطلعت نوازع قلبه واستشرفت نفسه إلى الارتضاع من ثديي الرسالة والورود من عين حوض النبوة والخلاص من سباك الأقوال المتعارضة والآراء المتناقضة إلى فضاء العلم الموروث عمن لا ينطق عن الهوى ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى وبيداء اليقين التي من حلها حشد في أو أي نعم حشد في زمرة العلماء وعد من ورثة الأنبياء وما هي إلا أوقات محدودة وأنفاس على العبد معدودة فلينفقها فيما شاء. يعني هذا فصل عظيم جدا جدا جدا بهذا الباب. يعني هذه أقوال أخرى لبعض أهل العلم. يعني قال صاحب شيخ الفوزان رحمه الله في بيان أخطاء بعض تابعي يماني قبل أن يكتب في هذه المسألة وفي غيرها من أمور الشرع أن يراجع كلام أهل العلم المبني على الدليل لأجل التثبت، فكم حصلت منه زلات في كتابته بسبب تسرع. إذن فيقول رحمه الله تبارك وتعالى طيب قوله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير وهما رجلان من التابعين ثقتان. عن حسين عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير وهما رجل من التابعين فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ في رواية أخرى لغير هذا قال أي استرقيت. واضح. في رواية أخرى موضحة لهذا قال له استرقيت. ما معنى استرقيت؟ طلبت الرخوة. فما حماك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن مريدة بن الحصيب نعم أنه قال لا رقية إلا من عين أو هما. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال لا رقية إلا منك. فهو ارتقى استرقى. فماذا قال؟ قال أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني لما قال المسيح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النص لا رقية إلا من عين أحمى، لا رقية سواء فعلها الإنسان بنفسه أو طلبها ماذا؟ من غيره. والنصوص المبيحة للرقية كثيرة، النصوص المبيحة للرقية كثيرة، من جملتها قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، يعني ما لم تكن فيها شرك. أعرضوا علي رقاب، لا بأس بالرقاب ما لم تكن شرك. وكانت فيه رقى من الجاهلي، ومن جملتها رقية مال النملة التي كانت تعلمها إحدى الصحابيات وعلمتها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يرقين بها، وهي من رقى الجاهلية. إذن هذا الأول. فقال له: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني قد فعلت وقمت بدليله. انظر الآن باب التعليم. لكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ما معنى هذا؟ معناتها قال: أنت فعلت بشيء ما مشروع، لكن عندي أنا ما هو أفضل مما فعلته، ولو أن لم يكن لك علم. هذا من باب الزيادة في معنى في التعليم. فقال له: لكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، قيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عداد. ثم نهض فدخل المنزل فقام الناس بأولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن الأول طلب الرقية واسترقى لما لديه ماذا من علم، والثاني أعلم. الآن اذكروا معي جيدا، كلاهما قام من التالي. الأول استرقى، والثاني ماذا قال له؟ هل هذه الرقية التي استعملها الأول مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة. أنا أقول هذا حتى يدرك الأخوة عند رجوعهم إلى شرح الحديث وأقوال بعض أهل العلم، يقول: هؤلاء هذه الرقية التي لا يسترقون، أي لا يسترقون من رؤية ماذا؟ الغير المشروع أو رقية اليهود أو غير ذلك. يذكر ابن حجر وغيره من أهل العلم مثل هذا الشرح هذا، لكن انتبهوا معي جيدا في السياق الذي سيق من التابعين. فالأول استرقى لما أصيب به، فالثاني جاءه بعلم زائد، وهو راوي ماذا؟ الحديث، يبين له فضل عدم لطلب الرقية ولو كانت ماذا؟ مشروع. أنت بيجيب. قال: هم الذين لا يستمرون ويبتغون على ربهم يتوكلون. لماذا هذا؟ يعني هذا يدل دلالة واضحة أن ترك الرقية أو طلب الرقية أفضل من فعل. وهنا يردنا الأمر إلى الكلام على الأسباب والمسببات. يعني في هذا المقام الآن لابد أن تكون عندنا عقيدة سلفية صحيحة في هذا الباب، ولا بد من إثبات الأسباب والمسببات، لأن هذا الموضوع، يعني موضوع الرقية، أمره أمر عظيم. يعني طلب الرقية وغيرها أمرها أمر عظيم. ليه؟ لأن الأمور فيها قد تعترض النصوص أو يعترض بعضها البعض، فيساء فهم النصوص. إذن للخروج من هذه الإشكالية لابد من العودة إلى ماذا؟ إلى الأصل، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأسباب ماذا؟ والمسببات، وأمر العباد بماذا؟ بتعاطيها. واضح؟ المولى عز وجل أمر العبادة بتعاطيها، فتارك هذه الأمور يصبح ماذا؟ مفسدا. ولهذا قال بعض السلف، وهذا كلام يذكره الشيخ الإسلام تيمية، قال: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ما معنى ذلك؟ أن يرى أن السبب مؤثر في المسبب، فإذا وجد السبب وجد معنى المسبب، هذا شرك في التوحيد. قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. يعني أن يمحي الأسباب كونها أسباب نقص في العقل. وقال: والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. يعني أن يعرض الإنسان عن الأسباب كلية قدح في الشرع. ولهذا يجب أن يعلم المسلم في هذا الباب أن اتخاذ الأسباب كامل على ثلاثة مسائل، على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخرى. ولا بد معه من أسباب، يجعل ربي أسباب أخرى معه، يعني لا يستقل السبب مال بوحده، وإنما يجعل الله عز وجل لا بد من أن ونعم لا بد أن تكون أسباب أخرى، لا بد أن تكمله، أي تكمل ذاك السبب. وموانع لا بد أن مال أن تدفع ليحصل المسبب. والله سبحانه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاء وما ها ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. إذن هذا الأمر الأول، يعني أن الأسباب ليس لوحدها مؤثرة، وإنما هي ماذا؟ هي لها أسباب أخرى معها ولها موانع، فلا بد أن يعطي السبب حقه، أن يعطي مسببه من ماذا؟ من وجود المسببات الأخرى ومن انتفاء الموانع في حد ذاته حتى يصل. فالمولى عز وجل هو الوحيد الذي هو حق يحكم في كل ماذا؟ هذه الأسباب. والأمر بيده، ولو كانت بدون ماذا؟ أسبابا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ماذا؟ رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه العندية تقتضي ماذا؟ مزية، أن هذه العندية عندية خاصة تقتضي مزية، وهي المزية أن الشيء وصل إليها بدون ماذا؟ بدون سبب. كما قال لها جبريل لما أرسله الله إليها: إن الله يبشرك معه. يقول فالآن هي امرأة مؤمنة صالحة تقية، ماذا فعلت بهذا الكلام الذي جاء به جبريل؟ قبلته أم ردته؟ أردته، لأنها تعلم أن الله جعل لكل شيء ماذا؟ سببا، فاتخذ سببا. قالت له: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بزواج شرعي صحيح؟ نعرف لا بد من ماذا؟ من زواج لوجود الولد، وهو ماذا؟ سبب. والرسول يؤكد أن هذه الأمور أسباب. قال: ما من كل الماء يقود الولد. عندك 100% وقوي وهي قوية، ومية في المية والولد معك ما يأتي. قال أنا ولم يمسسني بشر ولم أكن باغية ومن إجزاني يعني إما شرعي وإما فساد. إيش كان الجواب؟ قال كذلك قال ربك هو علي مال هين. يعني هذا الأمر العظيم الذي أنت استعظمتيه وهو لا وجود لولد إلا بكذا هو هين عن الله، فكيف الأمور بالأسباب هي أهون عليه من ذلك. واستعمال هذه العبارة في هذا الموطن للتقريب، واضح؟ هي للتقريب فقط حتى تدخل في ذهننا ونعيها، ولكن هو أهون عليه مال من ذلك. ما قال تعالى لا خلق ما خلقكم ولا بعثكم إلا مال، إلا كنفس واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له مال كن فيكون. إذا انظر هذه يعني لما يصبح الأمور لله فما شاء كان ولم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الناس ولم يكن إذا لم يشأ الله عز وجل. واضح الآن؟ يعني حتى يدرك الإنسان كائن أسباب مسببات وكائن رب هو فوق كل شيء. هذا الأول. الأمر الثاني، ليس المسلم أن يعتقد أن الشيء الفلاني سبب إلا بعلمه. يعني الأسباب والمسببات لابد فيها من الرجوع معه إلى الشرع، لازم علم. علم الله وصيله بالشرع والعلم الذي هو من الأسباب المعروفة عند الناس. قال في بعدها في مبين هذا، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا. يعني بعلم عالم أن هذا يترتب عليه كذا وهذا يترتب عليه بكوش عن جهله. لهذا قال الأخر الحبة السوداء شفاء من كل داء قرها مات، الحية السوداء شفاء من كل داء، وراح يقف الحية السوداء. ولهذا قيل أجهل من حمار مات توم. طيب هذا نشانه. ثالثا في هذا الأمر هذا، الأعمال الشرعية لا يجوز أن تتخذ منها شيء سببا إلا بالكتاب والسنة. يعني الأشياء المشروعة أو العبادات لا يتخذ شيء سبب إلا بماذا؟ بكتاب، لأن الأصل في العبادات ماذا؟ توقف. رابعا، لا يجوز أن يترك سببا مشروعا إلا إذا رغم الشارع في تركه وجعل تركه أفضل من فعله، ودل ذلك على كمال إيمان تاركه. واضح الآن؟ يعني هذا الأسباب والمسببات. الآن في هذه الأمور الآن التي بين أيدينا عندنا نصوص عديدة مرغبة في معنى. أولا النص بيدين الرقى وغيرها ومرغبة ماذا؟ في التداوي. تداوي عباد الله، فإن الله ما أنزل هذا إلا وأنزل له ماذا؟ دواء. إن أمثل ما تدويتم به معنى الحجام. إذن هذا الأمر الآن الثلاث هذه هي أسباب للشفاء أم لا؟ لا، السببين أول الاسترقاء والاكتواء أسباب للشفاء أم لا؟ أسباب للشفاء. الآن حتى يقول إنسان تترك لابد أن يأتي بدليل، والدليل هو ما بين أيدينا. ولهذا مدح الله سبحانه عز وجل تارك طلب الرقية، وهذا لا يعني أنه لا يرقي نفسه، فإن رقى نفسه دليل على كمال ماذا؟ توكله على الله عز وجل، لكن لا يطلب من غيره ذلك ولا يكتوي توكلا على الله. هذا الترك اللي قلناه من أين أتينا به؟ بهذا النص. ولو كانت الرقية مشروعة، لأن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم على ربهم يتوكلون. ونرجع لهذا الباب، هذا الوصف هذا والتداوي الرأي الراجح من أقوال أهل العلم أن التداوي مباح، واضح؟ له مستحب وله مال وعد. أنا راي أتكلم عن التداوي في كل الأمراض، هذا الأصل، أنا أتكلم عن أصل. هذا الكلام يذكره الشيخ سلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ويذكره ابن عبد البر. منين هذا؟ أنهم وجدوا جمهرة من السلف تركوا التداوي، واضح؟ فيقول ابن عبد البر، هذا ابن القيم يجي في كلامه، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريد، حقق التوحيد. أكبر قلنا أعلى في هذا اللي ذكروا فيه تحقق التوحيد والتوكل على الله عز وجل والاتكال، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والطيرة نوع من الشرك، ويتوكلون على الله وحده لا على غيره، وترقهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله، كما في الحديث: الطيرة شرك. قال عبد الله بن مسعود رحمه الله تبارك وتعالى: وما منا إلا من تطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. واضح؟ يذهبه بالتوكل. فالتوكل ينافي الشرك، يعني التوكل ينافي هذا النوع من الشرك اللي هو شرك مادي أصغر وليس أكبر. نشوف كلام عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكلام. قال: والذي أقول به، من عبد الله هذا التخمين، والذي أقول به أنه قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائها قوم يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله، ومعهم الأطباء، فلم يعابوا بترك المعالجة ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة، لكان الذنب قد لحق بمن ترك الاسترقاء والتداوي، وهذا لا نعلم أحدا قاله، ولا كان أهل البادية والمواضع البنائية عن الأطباء قد دخل عليهم النقص في دينهم لتركهم ذلك، وإنما التداوي والله أعلم إباحة على ما قدمنا لميل النفوس إليه وسكونها نحوها، ولكل أجل كتاب، لا أنه سنة ولا أنه واجب، ولا أن العلم بذلك علم موثوق به لا يخالف، بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدر، على القدر. والله نسأل العصمة والتوفيق، وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء. إذن يقول كذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، يقول كذلك في مجموع الفتاوى رحمه الله، يقول: ولست أعلم سالفا أوجب التداوي، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا واختيارا لما اختاره الله ورضي به وتسليما له، وهذا المنصوص عن أحمد، وإن كان من أصحابه من يوجبه ومنهم من يستحبه ويرجحه كطريقة كثير من السلف استمساكا لما خلقه الله من الأسباب وجعله من سننه، من سنته في عبادته. واضح الآن؟ يعني الآن التداوي للرأي الراجح أنه شيء، أنه على ماذا؟ على الإباحة. شيخ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يتداوي؟ على الجواز. واضح؟ كل الإنسان أنا مريض مرض، يعني هو متأكد أنه معلش معلش اصبر علي، هذا ما زال عن جواز، ما زلنا نتكلم عن التداوي مطلقا. واضح الآن؟ ليش العلماء الآن قالوا على الإباحة؟ لأنه كما قلنا من ذلك هذا الدواء كما قال رحمه الله وباتفاق الأطباء مؤمنه وكافره أنه قد يصيب الداء فيزيله وقد لا يصيب الداء فيزيله، من أجل ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك تعالى: ما أباح الشرع التداوي بالمحرمات، لأن الله تبارك وتعالى قد أباح للجائع أن يأكل مال الميتة. فيقول ابن تيمية رحمه الله تبارك تعالى: الفرق، هذا معنى كلام ابن تيمية، الفرق بين التداوي والأكل أن من أكل شبع ولو أكل الحشيش جيعان، إذا كان يشبع ولا يشبعش بأي شيء يعني. ولهذا الآن أصحاب السمنة، أصحاب السمنة بيحبوا يديروا مال الرجيم، يقول لهم الأطباء: أنت تحتاج إلى ماكلة، فعليك ببعض الأشياء التي تملأ بها معدتك وهي لا تضرك في زيادة الوزن، كل الخس من الغز الجزر كل كذا، هذه أنها تملأ البطن معها ماذا؟ أنها لا تلحق بعد ذلك ماذا؟ سمنة أو غير ذلك، لأن الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى ملء بطنه. ولهذا أباح الله تبارك وتعالى الأكل، لأنه إن أكل لا يتخلف الشبع، هذا من جهة يعني سنة مال كونية دائمة لا تتخلف. وانت شوف من روحك الآن عندما تجوع أي شيء تحطه يوقف لك ماذا؟ وخزات المعدة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن خطر أكل الميتة زال بإباحة الله له، ولهذا تقدم عليه ماذا؟ بسم الله، هذا من جهة. أما التداوي قد يشفي وقد لا يشفي، فيدخل على الطبيب الرجلان كل منهما مصاب بمال بالسعر، فيعطي لهذا دواء وهذا دواء، هذا يشفي لأن الأسباب توفرت، والثاني ماذا؟ لا. فيقول لما يتخلف الله ما أباح التداوي بالحرام، وهذا يقول ابن تيمية باتفاق الأطباء يعني مؤمن ومكافر. يشير ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى، يقول: أما إذا بالتجربة تعين دواء وأصبح فيه الشفاء بإذن الله، وتعين قل هو والحالة هذه يلحق بماذا؟ بأكل البيت. من هنا نعود إلى موضوع الذي رانا بصد الكلام عليه، وهو ماذا؟ وهو ترك الرقية. إذن هذا الترك للرقية من أين جاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن طلب الرقية ماذا تفعل؟ تنقص توكل الإنسان، لأن أولئك الذين لم يسترقون قال: وعلى ربهم يتوكلون. الآن بمراجعتنا، لأن مثل هذه القضايا على الدوام نقول يعني الذي يعيننا على هذا هي النصوص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. واضح؟ من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، يعني هذا إيش فيه؟ فيه أن ترك الرقية من كمال مال، من كمال التوكل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ، أنا ظاهر العبارة، من كمال التوكل. شيخ، ترك طلب الرقية من الغني، طلب الرقية من الغير، حد الآن تكلم لا يسترقون، لحد الآن نتكلم على طلب الرقية من الغير، أما فعلها بنفسه مال جائزة، أو جاء إنسان رقاك جائز بدون أن تسأل، واحد يقول له راسه يعفيه قال بسم الله بسم الله أسأل الله العظيم رب العالمين ما يشفيك، هذا لا شيء عليه. أما طلبها لماذا؟ لأن قال من اكتوى أو استرقى. ليش هذا؟ لأنها هاتان فعلتان تنافي ماذا؟ كمال التوكل. من أجل ذلك عند الإنسان لما يستعمل الأسباب المادية الموجودة وغيرها، أسباب مادية موجودة وغيرها، يصبح ماذا؟ يصبح كأنه يبقى متعلق آخر الشفاء ماذا؟ آخر الدواء شو؟ الكي. جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه آخر دواء الكي، وأنا أكرهه في رواية، وأنا أنهى عنه. إيش؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم للكي وأنا أكره. طيب. شيخ، لا يدل بمفهومه على أنه يحب لعب الأسباب الجارحة؟ إحنا ما ننفي. نرى أن نتكلموا على هذا، أنت مو معي جيدا، نقول إحنا الأسباب إيش هي؟ اسمع اسمع معي ملي. إحنا رأنا من البداية تكلمنا في هذه الجزئية عن الأسباب واتخاذ الأسباب حتى لا يساء فهم ماله. فهم الكلام. أنا من قبل كانت رؤيتي سابقة أني أرى ترك حتى التداوي جائز، لكن يعني استعمال الدواء عند الأطباء عندي لا ينافي التوكل. يعني التداوي عند الأطباء يعني سابقا كانت رؤيتي هذه، لكن بعد مراجعتي لهذا الموضوع الآن وهذه النصوص تبين لي عكس ذلك. يعني من ترك الاكتواء ومن ترك طلب الرقية هذا دليل على كمال ماله توكله، ومن لم يتطير دليل على عدم كمال ماله توكله. فذكرنا الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، وفي رواية أخرى يقول لم يتوكل من اكتوى، بمعنى الكلام من اكتوى أو استرقى. الذي جعلني أن أقول يعني أن هذه الأمور الثنتين هذا مع الطيرة، الطيرة كذلك هي تنافي ماذا؟ تنافي التوكل. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه ماذا؟ بالتوكل. يعني كل نفس يحصل لها نوع من ماذا؟ من الطيرة، لكن التوكل ماذا يفعل؟ هو الذي يدفع هذه الطيرة. إذن هذا يدل أن صاحب الذي يمضي مثلا تطير في شيء ومضى فيه توكلا على ماذا؟ على الله عز وجل. فهذه المسائل الثلاث بهذا النص فيه دلالة أن تركها ولو بالشيء المباح شرعا، مش الغير مشروع، حرم يحرم، ولو المباح شرعا تركها أفضل من فعلها. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ قال يقول اللهم لا طير إلا طير، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غير. يعني تقول هذا الأمر المذكور يعني كأن في النفس منه شيء، حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يعني يحصل منهم ما منا، لأن هذا لفظة الحديث وما منا إلا ولكن في بعض الروايات موقوفة عن من؟ عن عبد الله بن مسعود، لكن الشيخ ناصر يرجح أنها من كلام ماذا؟ من كلام النبي، لورود يعني طرق عديدة هذه اللفظة منسوبة مرفوعة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل، الذي جعلني نقول بهذا هو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمثل ما تداويتم به ماذا؟ الحجاب. أمثل ما تداويتم به الحجاب، والنبي ماذا فعل؟ احتاج. دليل أن هذه الحجامة وهي من باب التطبّر لا تنافي ماذا؟ كمال التوكل. وكذلك عن ابن عباس قال احتجم النبي وأعطى الحجام أجره واصطعت، هو شيء يجعل ماذا؟ دواء يجعل في الأنف. يعني هذا النص اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم واصطعت أي استعمل صعود هذا شيء هذا يقطر في الأنف، أنا حتى يدخل ماذا؟ جهة المخ في حد ذاته. فهذا الفعل الأول، الفعل الثاني، هذا دلنا أن التداوي واستعمال الأقراص للدواء وللطبيب وغير ذلك لا ينافي ماذا؟ التوكل. وإنما الذي ينافي التوكل إيش هو؟ الاكتواء والاسترقاء والطيرة. ولهذا أولئك الذين دخلوا الجنة بغير حساب لأنهم ماذا؟ قال وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى على ربهم يتوكلون؟ يعني أن هذا التوكل هو من أجل تجريد التوحيد لله سبحانه عز وجل، تحقيق توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر هذه الأمور بابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني كأن الأمر راجع أول أخير إلى الله. وهذا إن شاء الله ما سنتطرق إليه يعني بيان هذا التوكل ومعناه في هذه الجزئية من هذا القبيل سنتطرق إليه بعد ذلك، يشبه هذا يعني من قضية ترك الأسباب واستعمال الأسباب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جاري، إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله. واضح الآن؟ يعني هذا في باب العزل والاستعمال وغيرها، وهذا يرجع إلى طرق مثل هذه الأمور أولى من فعل، لأن في هذا الزمان تكثر الأسئلة عن مال عن هذا القبيل. وفي رواية أخرى وسأعود إلى الأولى هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القرن قال: إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله. وفي رواية: ما قدر الله لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ معناتها استعمل أسباب منع الحمل أو لا تستعمل ماذا؟ تواسية مع الآن هذا الضرر الموجود في مثل هذه الأسباب، أنا أقول تركها ماذا؟ أولى من فعلها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: اعزل عنها في رواية إن شئت، يعني هذا أمر بشري حبيب تنزلها، لكن ما قام من نفس منفوسة قدرها الله إلا ماذا؟ إلا وهي كان. وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي وليدة وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل، يعني أبا تخدر كذا هذا، وإن اليهود زعموا أنه الموؤودة الصغرى، وأن اليهود زعموا أن الموؤودة الصغرى العزل. هذا الزعم من من؟ يعني شو كل واحد يقتل مال من نفس كي يعزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه. نرجع للعقيدة أو لما غيرها، واضح؟ لازم نرجع دائما للعقيدة هي عليها الأساس في الأمر. في قوله تعالى: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. إيش معنى هذا؟ ها؟ مش معنى هذا؟ ما من نفس المنفوسة شهدت ذاك الشهادة إلا وهي موجودة، لن تستطيع أنت أن تصرفها ولو قالت اليهود أنها موجودة صغرى. لأن يعني لما أشهدهم أخرج من ظهر آدم كل ما كل الذرية اللي ستخلق والتي ستجد من صلب فلان وفلان وفلان وفلان، يعني هذا اللي يدرك الإنسان أن هذه الأمور يعني افعل ما شئت أنت لكن ما قدره الله فهو الذي يكون. عندي واحد من العائلة استعملت المبادرة يعني شوية هذه، فإذا بها خلت 7-4 سنوات بين الأبناء ولا مش عارف كم، فإذا بهم بعدها تجيب توال يعني خلق. واضح الآن؟ يعني هذا كله يدل في هذه النصوص، هذه كرت النص الاسترقاء وغير هذا، وهذا يدل أن الإنسان لما يكون عالم أن الشيء اللي ما من نفس المنفوسة قدرها الله إلا وهي كائنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلق الولد لم تستطع ماذا أنت ماذا أن تصرفه. ولهذا نعود نرجع، لو أن لو شمعة الإنس والجن، ما معنى شمعة الإنس والجن؟ أطباء الإنس والجن لو اجتمعوا على فعل ذلك لما استطاعوا صرف ما أو أراد الله ماذا أن يخلق. هذا كل داخل في هذا المجال. تفضل آخر شيء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع في اتخاذ أسباب، فكان الله يقول شيء لا يمكن تفعل ولا تفعل، ولكن باب الأسباب اتخاذ الأسباب أن يفعل هذا الشيء الإنسان. أنا وش قلت لك على المسألة؟ معليش، أنا قلت فيه أسباب تركها أو أفضل من فعلها ولا لا؟ منين نعرف هذا؟ حديث من مس؟ أقول يعني الآن قلت المرجع في ترك شيء من الأسباب ليس لك أنت ولا لي، وإنما يعود مال للشرع. وجدنا أن الاسترقاء تداوي ولا لا؟ ألاش ما خلوش النبي يترك يعمل الإنسان يسترقى؟ هاي نفس القضية في هذا الباب. اسمع مني، قال في الرواية الأولى، قال في رواية أخرى اعزل عنه إن شئت، يعني إذا كان بشيت العزل عنه، فإنه سيأتيها ما قدره الله لها. إيش معنى هذا؟ إيش فهمت من هذا؟ فضل ما أدري تبقى رضا ولا غضب ولا ما أعرف إيش. الشيخ لبس لي لبس كبير أنا في المسألة هذه بعد. ها؟ لبس لك لبس لبس. أنا لبسته. أنا شرحت إنه حدك اللبس وبعدتك على الفساد كله تريع وعندني جاي جاي وتعيش مع زوجك عيشة هنية. ولهذا إيش قالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال النبي في هذا الموضوع؟ ما من كل الماء يكون الولد. إيش معنى هذا؟ بارك الله بارك الله فيه وفيه. يعني الآن عندنا استعمل أولاد تعمل سواسية قاعد نقول استعمل شيء آخر، يعني أنا ذوق الحين إحنا نقول الآن في هذا الموطن هذا ليش قال هو درت لي لبس لبس لأن سيلبس ثوب جديد العادي راح يرتاح راح أدم الآن. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شوف العشق دائما وبدا في هذه القضايا العلمية العقدية دون الإنسان حتى يستريح يرجع إلى ماله إلى النصوص. أنا قديما لما يعني شفت النصوص وقريت كلام أهل العلم شغل جاتني فائدة أن ترك التدوي داخل يسترقون طلب الدواء لا وعلى ربهم يتوكلون دليل من كمال التوكل. لكن بعدها لما جاءت النصوص الأخرى بعد البحث والنظر من اكتوى أو استرقى فقد بدأ من التوكل، من اكتوى لم يتوكل على الله. إذا هذه النصوص بيّنت أن هذه الأمور فقط لأن فيها نوع من المعدة من التوكل. أما الدواء باتفاق أهل العلم باتفاق الناس يقول لك ربي يجيب شفاء فرق هذا ما كان كما حتى الطبيب تروح يقول لك أنا مات هذا من السبب كصاحب الحروز يقول قال إن السبب إذا كان طبيب أو يبحث بحث علمي جديد وإذا كان طبيب حراس أو يسبب وضربة في رأس خنتا بعد. واضح الآن؟ لما نرجع الآن إلى هذا الباب لما ذكرنا الأسباب يعود إلى الشرع، لما نرجع إلى هذا الباب عن جابر قال يا رسول الله إن لي جارية وإني لا أريدها أن تحمل وهي تشتغل له في الثانية، قالوا أعزل عنها؟ إيش قال النبي؟ اعزل عنها ايش هذا يسموه؟ بشري كل يقول له لا لا ايش يحصل؟ ومن بعد تجيب له ها وقال لي لا لا وجا له قال له اعزل عنها ان شئت. هذه بشري ولا لا؟ بشري. ثم قال له بعد ذلك ايش معنى هذا ما قلت النبي بعدما قال اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدر ما قدره الله لها. فلما جاء اسمع ايش يقول السجاري فجاء الرجل فقال يا رسول الله ان الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عبد الله ورسول. ايش الفايده من هذا؟ ايش الفايده من هذا؟ الله نافذه بارك الله فيك. قال له في هذا الموطن استعمل السبب او لو نستعمل ولي جاي وربي جاي. فلما قالوا حملت قالوا صديق أنا الآن عبد الله ورسوله وأخبرتك بأن الأمر يعود إلى من؟ إلى الله. هو ذلك إن شئت مع أنت قالوا ماذا منك وشرح بالتعزل إعزل ما عاد ما دير لك. وزعموا أن الموءودة الصغرى العزل. لما هذا كان يعزل قالوا لي أدرك تسوي الموءودة تجري الأولاد وإذا المولودة الصغرى. فقال الرسول كذبت يهود كذبت يهود مرتين. ألا قال لو أراد الله أن يخلقه لن تستطع أن تصرفه. معناتها لما خلق ذاك الخلق وشدم على أنفسهم ولا اسم خونة ها قال والزوج اسمها مريم خاف مريم راح يجيبوا عشرة والله يجيبون كانوا يستعملوا 20,000 سنة لأن ما قدره الله له يعني آتن أو تخلع بدو عشرة سنين ده خلاص يقول خذت الرعاة بدو عشرة سنين الزعزع. هذه قصة يحكيها الدكتور البار رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من يعني الأطباء اللي عندهم صلة بالإسلام وما يخص الإسلام والمسلمين وغير هذا. إيش يقول؟ يقول جاني الراجل أخرى تو مزوجين صغار، قالوا يا شيخ يا طبيب الأطباء بغير نعيش 5 سنوات بدون ولد نتمتع بعض الحياة، وكل واحد منا يحب يتمتع لكن يجيبوا ربي معي لا تستطيع أنت رد. دكتور الباب إنسان مؤمن تقي، قال لهم يا عباد الله أنا لا أستطيع أن أعطيكم أي دواء حتى تروحوا تسووا مال التحاليل الطبية اللي نعرف حالكم الآن، سووا التحاليل الطبية رجعوا قراء الحد. هو يحكي في محاضرة عندنا في الجامعة، خرجت المرأة عاقر قالت وأنا دون حبلون أعطيني الدواء مجنون يا أخي تحبي 5 سنوات أعطاك ربي على طول. وكان الإنسان أكثر شيء جدع لما دخل الرسول على علي أبي طالب ومقام يصل، فقال لنا يا علي ما لك لم تستيقظ؟ ايش قال له علي متكسر ايش قال؟ أرواحنا بيد الله، قبضها الله عز وجل. خرج النبي يضرب يستدل بالقضاء والقدر، يضرب على فقيده كله. وكان الإنسان ماذا؟ أكثر شيء جدل. يعني هذا كل بشر ندركه نحن في هذا الباب، ونحن في التوحيد باب الأسباب والمسببات. حديث تحت توكل من استقى وتوكل فقد بريء من التوكل، براءة ثم لا لها، يعني المقصود بها لفظ لم يتوكل كمال التوكل تفعل كما هذا. نعم. أي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.